تفسير الآية 118 من سورة النساء، يقول تعالى: لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، أي هذه بعض صفات الشيطان إضافة إلى ما سبق ذكره أنه مريد، لينفر منه الجميع ويحذروه ولا يتبعوه، أي طرده وأبعده الله من رحماته وإسعاداته في الدنيا والآخرة، وكل من يطيعه سيعاني بدرجة من الدرجات على حسب طاعته إياه، طرد وإبعاد الله له من رحمته وحبه ورضاه ورعايته وأمنه وعونه وتوفيقه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا، فتراه في كل قلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة تراه في كل ألم وكآبة وتعاسة، ثم في أخرى تزداد اللعنة عليه وينال عقابه النهائي الكامل المناسب لشروره ومفاسده وأضراره في نار جهنم. قوله تعالى: وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، أي وقال مؤكدا أني سأتخذ من خلقك بني آدم جزءا معينا آخذهم معي في طريق الشري، وهم الذين سيستجيبون لي باختيارهم بكامل حرية إرادة عقولهم، فكل من اختار طاعتي منهم سيكون من نصيبي، فليحذر ذلك إذن كل عاقل ولا يتبعه حتى لا يكون من هذا النصيب، ويفعل كل خير ويترك كل شر من خلال عمله بكل أخلاق إسلامه، ليسعد في الدارين ولا يتعس فيهما لو اتبعه.